الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن وتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا الكتاب، شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة الخامس من جماد الآخرة لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة إيش؟ ليلة بكرة 10، ليلة العاشر من الشهر الثاني لعام 19 و2000، وقد وقفنا على باب اتباع الجنائز من الإيمان. نعم، نقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن. قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. الحمد لله. هذا الباب باب اتباع الجنائز من الإيمان، لبيان أن الأعمال من الإيمان، فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ففيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، يعني مؤمن بأن هذا الأمر مشروع ومحتسب، أي أنه ينتظر الأجر من الله تبارك وتعالى. محتسب يعني يرجو الأجر من الله تبارك وتعالى. وكان معه حتى يصلى عليها، يعني اتبع الجنازة واستمر معها الجنازة حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها. وفي هذا دعوة للمسلم أن يدعو لأخيه المسلم، من رحمة الله عز وجل جعل هذا الأجر العظيم حتى يرغب المسلمين في اتباع الجنائز والصلاة عليها والانتظار حتى تدفن، فينفع المسلمون ينفع بعضهم بعضا، ينفع المسلمون بعضهم بعضا. وهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، ولماذا يصلى عليه ويستغفر له؟ حتى يغفر الله له ذنوبه. فلو كان مرتكب الكبيرة كافرا لكان لا فائدة من الصلاة عليه ولا الاستغفار له، ولكن شرع هذا لأن وإن كان عنده ذنوب إلا أنه يستفيد من دعاء إخوانه له والصلاة عليه. يقول: فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. ما هما القيراطان؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قيراط مثل أحد. وأحد جبل المدينة معروف، هو جبل عظيم، وهذا الأجر يعني معنوي، ليس كجبل أحد بالحسي، ولكن إيش؟ لبيان عظم هذا الأجر. قال: ومن صلى عليه ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن. تابعه يعني المتابعة، يعني أن يروي الراوي الحديث مؤيد الراوي الآخر إلى الشيخ، فيسمى إيش؟ متابعة. فالشيخ حدث الطلاب، فأتى واحد حدث عن الشيخ، فالثاني يحدث عن الشيخ نفسه، فيقال: هذا فلان تابع فلان، وهذا يقوي الحديث. يقول: قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم، إيش يقول الشيخ؟ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا كتاب الإيمان كله في أن الأعمال من الإيمان، ردا على من؟ على المرجئة أن الأعمال كلها فرضها ونفلها من الإيمان، ردا على المرجئة الذين يقولون الأعمال ليست من الإيمان. وسيأتي أيضا النص عليهم والرد عليهم صراحة من البخاري رحمه الله، لأنهم فرقة ابتلي المسلمون بها كما ابتلوا بالخوارج الذين هم على النقيض من المرجئة. هما طرفا نقيض، الخوارج يغلون ويزيدون وهؤلاء ينقصون والعياذ بالله، وهم على طرفي نقيض ابتليت بهم الأمة. فيجب على المسلم أن يعرف الطائفتين من أجل أن يحذر منهما. نعم، طائفة الخوارج يغلبون جانب الخوف على جانب الرجاء، حتى أن عندهم أن مرتكب الكبيرة أو تارك فريضة يأخذ من ملة الإسلام. المرجع على طرف نقيض، مهما ترتكب من الذنوب ومهما تترك من الفرائض إيمانك كامل. فهؤلاء الخوارج يعني قنطوا الناس من رحمة الله عز وجل، وهؤلاء المرجئة جعلوا الناس أخوان يأمنون من مكر الله، وارتكب ما شئت، تعرف الله عز وجل معرفة في قلبك خلاص، فإيمانك كامل مهما ترتكب من المعاصي والذنوب ومهما تترك من الفرائض. فهؤلاء على طرف نقيض وكلاهما ضال مضل. والواجب أن نعلم بأن الإيمان قول وعمل، الأعمال من الإيمان، ويزيد وينقص، وإذا نقص لا يعني أنه يذهب كما تقول وعيدية، وإذا ارتكبت المعاصي والكبائر وتركت الفرائض فإنه لن يبقى كاملا وإنما ينقص. وعلى هذا الإيمان لا يكون ثابتا، هو دائما في زيادة أو نقصان. لو إنسان سبح التسبيحة زاد إيمانه، لو تفكر في خلق السماوات والأرض زاد إيمانه، لو نظر نظر محرم نقص إيمانه، لو يعني خطأ خطوة إلى طاعة زاد إيمانه، خطوة المعصية نقص إيمانه، غفل نقص إيمانه، ذكر زاد إيمانه. حساس جدا ميزان الإيمان، ولذلك المسلم يجب أن يتعاهد إيمانه ويحرص عليه ويجعله دائما فيه في زيادة، ويستغل كل لحظة إن استطاع في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى كما قيل لا تبقى ساكتا، يعني أي فرصة تكون فيها يعني غير مشغول بأي شيء اذكر الله، استغفر الله، سبح، هلل، اقرأ، قل هو الله أحد 10 مرات، يبني الله لك بيتا في الجنة، فحينئذ تكون إيمانك إيش بزيادة. والمعاصي والفتن كثيرة، فأنت محتاج الحسنات، إن الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات. الناس يقول فتن وفتن، طيب الفتن هذه نواجهها بماذا؟ بكثرة الطاعات. يعني حتى لو أن إنسان نقص إسلامه أو إيمانه أو حسناته بالسيئات، وإلا عنده من الحسنات. فلذلك يعاهد المسلم إيمانه، فهو إما بزيادة أو نقصان في إيش بشكل مستمر. طيب كمل قوله صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. نعم. طيب، هنا قيدها صلى الله عليه وسلم بالجنازة بجنازة مسلم، يعني لو اتبع جنازة كافر لا يكون له هذا الأجر، لأن أصلا الكافر لا يجوز الاستغفار له ولا الصلاة عليه. من أين يحصل الإيمان والاحتساب وزيادة الأجر؟ بالعمل الصالح، كونك أنت تستغفر لأخيك المسلم، كونك أنت تصلي عليه، كونك تتبع جنازته، هذه أعمال صالحة، مؤمن بأن هذا الأمر مشروع ومحتسب الأجر، يزيد الإيمان. ولا يكون استغفار ولا صلاة إلا على جنازة مسلم. طيب، من اتبع جنازة مسلم، طيب ومسلمة، مسلم ومسلمة الأمر سواء، وإنما إذا كان الأمر ينطبق على الرجال والنساء أو الذكور والإناث فإنه يعبر عنه إيش بصيغة المذكر، وهو يشمل، واضح؟ يعني إذا قال مسلم مثل مسلم ومسلمة، ما من رجل قال، ما من رجل يقوم، يعني هذا ينطبق على من؟ حتى لو أن امرأة قامت أو قالت ينطبق. نعم. نعم، اتباع الجنائز من الإيمان، بدليل قوله: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فدل على أن اتباع الجنائز وهو عمل أنه من الإيمان. نعم. تشيع الجنازة مستحب متأكد، وهو من حق المسلم على أخيه المسلم، إذا مات يتبع جنازته، يشيعه، يدعو له، يصلي عليه، يحمله، يدفنه، كل هذا من تشيع المسلم. فإذا تكامل تشيع الجنازة، صلى عليها، ذهب معها إلى المقبرة، شارك في دفنها أو حضر دفنها، فإنه يحصل على قيراطين من الأجر. هذا أمر مستحب، لكن إذا لم يوجد من يقوم به أثم الجميع، جميع من علم واستطاع أن يذهب، فإن المسلم يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. فإذا قام الطائفة بذلك سقط التكليف عن الآخرين، يسمى فرض كفاية. وإذا قام الطائفة ويتم بهم الأمر فإن يستحب في حق المسلم أن يذهب معهم حتى ينال هذا الأجر المذكور في هذا الحديث. وإذا استغفر لأخيه المسلم ولو كان ميتا فإن الملك الموكل يقول إيش؟ ملك وكله الله يقول آمين ولك مثله. فهذا شيء عظيم جدا. نعم. القراط في الأصل قليل عند الناس، وهو ثلث الثمن، جزء من 24 جزءا، هذا عند الناس، لكنه عند الله عظيم، مثل جبل أحد. فقراط الآخرة يختلف عن قراط الدنيا. القراط كم؟ ثلث الثمن. ثلث الثمن، نعم. والشاهد من هذا فضل اتباع الجنائز المسلمة، وأنه من الإيمان اتباعها إيمانا واحتسابا، فإذا أكمل التشيع حصل على كمال الأجر على قراطين عظيمين، كل واحد منهما مثل جبل أحد، وإن اقتصر على بعض أحوال الجنازة بأن صلى عليها ورجع لم يتبعها يكون له قراط واحد من الأجر، ففيه فضل تشيع الجنائز وفضل إكمال التشيع إلى أن تدفن، وأن ذلك من الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا. هذا واضح أن الأعمال تسمى إيمانا كما سبق في الصلاة في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، سماها إيمانا. فكيف يأتي من يقول من المرجئة الأعمال ليست من الإيمان؟ قال البخاري رحمه الله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. لا إله إلا الله. وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. يقول باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، يعني هذا الواجب على المؤمن أن يخاف أن يحبط العمل. والعمل قد يحبط كله وذلك بالشرك بالله عز وجل، لأن أشركت ليحبطن عملك. وقد يحبط بعض العمل كما لو خالط العمل شيء من الرياء فيحبط بعض العمل، لكن لا يحبط العمل كله. أما من أشرك بالله حبط جميع أعماله، وعليه أن يخاف من ذلك. وإبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال من يأمن على نفسي بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء اللي حطم الأصنام كان يخاف على نفسه ويدعو الله عز وجل أن يجنبه عباد الأصنام، فكيف من هو دون إبراهيم بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل؟ فوجع المسلم أن يخاف من الشرك ومن النفاق ومن المعاصي ومن تذهب حسناته هباء منثورا. يقول وقال إبراهيم التيمي، وهذا من أئمة التابعين واعظ مشهور، قال ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا وضبط مكذبا. يقول أخشى أن أكون يعني كذابا، ما هو صحيح أن ندعي الإيمان وأعمالي ليست كما ينبغي. لأن الإنسان إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر وفي أجر وفي ثواب وفي حساب وأن الله عز يراقبه ويعلمه ولا تخفى عليه خافية، لو استحضر هذه المعاني لما عصى الله عز وجل. لكن يحصل له غفلة، يحصل له نسيان، يحصل له ضعف، يتبع شهوته، فيقول لما أرى نفسي وما عندي من التقصير أقول كيف أنا أكون صادق مع الله عز وجل بأن الله سيبعثني وسيسألني وسيحاسبني ومع ذلك أقيم على معصيتي فأرى كأني إيش يعني لست مؤمنا كاذب في إيماني. وضبط إيش مكذبا، يعني قال فسر بأنه يقول أخشى أن يقوم لأحد يقول يا كذاب وإيش أعمالك من مما تدعي، أنت واعظ توعظ الناس وتقول اتقوا الله حق تقاته وأعمالك قاصرة. فيقول أخشى أن يقوم أحد ويكذبني ويقول يا كذاب وكذبا. وقال ابن أبي مليك وهذا من التابعين بدليل أنه قال أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. وهذا اصطلاح التابعي هو من أدرك ولو صحابيا واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم يقع عنه تابعي، واضح؟ وأما الصحابي من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ومات على إسلامه يكون صحابيا. يعني من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ليس بالصحابي، كالمنافقين كاليهود كالمشركين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما أسلموا. طيب من لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم ارتد ليس بصحابي. وذاك الروافض يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة عمن يذاد عن الحوض أصحابي أصحابي، قال إيش يعلم بذاك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مرتد؟ لا، اللي من ارتد ليس بصحابي أصلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فيقول أصحابي أصحابي، فيقال هم ليسوا أصحابك إنهم لك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وعلى هذا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على الإسلام هو الصحابي. من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ليس بصحابي. من أسلم ولم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ليس بصحابي. من أسلم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام كمن أسلم على يد الصحابة في اليمن في البحرين في غيره اللي كان يرسلهم الرسول عليه الصلاة والسلام يسلمون على أيديهم، هؤلاء ليسوا بصحابة لأنه ما أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانوا إيش أسلموا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم قد توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بلغ المدينة وإلا قد توفي النبي عليه الصلاة والسلام، ما أدرك الشرف الصحبة. المهم هذا ابن أبي مليك الصحابي يقول أدركت 30 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يعني من شدة خوف من الله عز وجل يخشون أن يقعوا في مرض النفاق، هذا العضال يعني الفتاك، فإنه مرض خطير جدا، مما يدل على أن المسلم يجب عليه أن لا يأمن على نفسه من النفاق. إذا الصحابة هل يدركهم 30 منهم يخشى على نفسه يخاف على نفسه النفاق على نفسه. يقول ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، يعني كما تقول من المرجئ، لأن المرجئ يقول من عرف الله فهو كامل الإيمان بمجرد معرفة. طيب الصحابة كانوا يعرفون الله عز وجل وماذاك يخافون على أنفسهم النفاق على أنفسهم، وما كان يقول أحد منهم أنا إيش أنا وجبريل وميكائيل إيماننا واحد، لا يتفاوتون الناس تفاوتا عظيما في إيمانهم. ويذكر الحسن البصري المشهور يقول ما خافه أي النفاق إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. تأمل هذا المعنى الدقيق. بعض الناس يقول أنا ما أدري مخلص ولا مخلص، دائما أخاف من الرياء ودائما حاسب نفسي. نقول هذه ظاهرة صحية، هذا شيء جيد أن الإنسان دائما حاسب نفسه ويقول إيش أنا أخلصت ولا ما أخلصت، هل سيتقبل الله عملي ولا لا، أعمالي مقبولة ولا لا. ما ينفعك مدح الناس وثناء الناس عليك، لكن عند الله هل أنت مقبول أو لست بمقبول. المنافق لا يشعر بشيء من هذا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ما قالوا لسنا بمفسدين ولا قالوا إنما نحن صالحون، لا وصفهم أنفسهم بأعلى المراتب، قالوا إنما نحن مصلحون، يعني لا نفسد ولسنا فقط صالحين بأنفسنا بل نحن مصلحون لغيرنا. والله يرد عليهم يقول ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خطير جدا الأمر، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وبدأ لهم من الله ما لم يكن يحتسب. يعني قد يتفاجئ الإنسان والعياذ بالله، هذه مفاجأة كبرى، إنسان حسب أنه من الناجين من المؤمنين خلاصة المجتمع هو وبس، يتفاجأ وإلا عنده من السيئات عنده من الكذب عندهم من قلة الإخلاص ما يتفاجأ به يوم القيامة. فكان الصالحون من سلف الأمة يخافون على أنفسهم، ما يدرون الواحد يموت على ماذا، أي يختم له بخير أو يختم له بسوء، هذه واحدة. ثم قد يظن في نفسه أنه على خير فيتفاجأ، سجلات من السيئات، خدش في الإخلاص، رياء، سمعة، ما تدري. فذاك يخافون، هذا الخوف عبادة لله عز وجل، هذا الخوف ظاهرة صحية. إذا إنسان ما يشعر في نفسه أنه مخلص أو ليس، أو ليس بمخلص، مخلص أو ليس بمخلص، هذا مريض ومرض عضال، هذا فيه من النفاق ما الله به عليم، فهو لا يقيم للإخلاص وزنا، ولا يرجو ولا يخاف الوقوف بين يدي الله عز وجل، فلذلك يظن نفسه هو رأس من رؤوس المتقين، وليس أمره كذلك، بل أن العالم الذي يخشى الله، الذي زاد علمه، كلما زاد علمه زاد خشية الله عز وجل. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، الملائكة هم ملائكة، يقول الله عنهم: يخافون ربهم من فوقهم. ملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، يخافون ربهم من فوقهم. كيف واحد ما يخاف الله عز وجل؟ وذاك من أبطل الباطل ما يروى عن بعض الصوفية، يقول: أعبد الله حبا لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. نعوذ بالله. يعني العامة إذا أراد يذموا إنسان يقول: فلان ما يخاف الله، ما يخاف الله، هذا يقول عن نفسه أنه ما يخاف الله، ما يخاف من النار. ربنا جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة. ما يخاف من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم إيش يأمرنا؟ إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقول: اللهم نعوذ بك عذابي جهنم، ويقول: النار أقرب إلى أحدكم من شعر نعله، والجنة مثل ذلك. يعني ممكن سام بأي لحظة يدخل النار والعياذ بالله، ممكن كلمة يقولها لا يقل لها بالا تهو في جهنم 70 خريفا. كيف لا تخاف من النار؟ كيف لا يخاف من النار ربنا يخوفنا منها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو تتصدق بنصف تمرة حتى تتقي النار. وهذا يقول إيش؟ ما أخاف من النار. ثم يقول: ولا أطمع في جنته. ما تطمع في جنته؟ يعني هذا معنى إيش؟ أنه يظهر استغناء رحمة الله عز وجل، إن الجنة خلقت برحمة الله، من آثار رحمة الله الجنة. فإذا قال جل وعلا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. شو رحمة الله؟ يعني في الجنة. سميت الجنة رحمة لأنها من آثار رحمة الله عز وجل، حتى قال الله عز وجل في الحديث القدسي: الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فكيف هذا يأتي يقول: لا أخاف من النار، لا خوف من النار ولا طمعا في الجنة؟ والله عز وجل يقول إيش؟ تتجافى الجنوب عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ويقول على الأنبياء: كان يدعون رغبا ورهبا، هم أنبياء والملائكة يخافون، وهذا ما يقول: لا أخاف. بل أن الحب لا ينافي الخوف والرجاء، بل قيل أن الحب والخوف والرجاء في العبادة كرأس الطائر وجناحي. الطائر له رأس وجناحان، صح؟ قال العبادة هكذا، الرأس المحبة تعبد الله حبا، والخوف والرجاء كالجناحين. فالعبادة الصحيحة بهذه الأركان: خضوع وتذلل لله عز وجل مع غاية الحب والخوف والرجاء. لو ما كان فيها خضوع لله عز وجل ليست بعبادة، لو كان فيها حب من غير خوف ولا رجاء ليست بعبادة. يعني الآن نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن ما نخاف منه ولا نرجو، هو عبد من عباد الله عز وجل، سبحانه الذي أسرى بعبده، صح؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده. ما نرجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعو من دون الله ولا نخاف أن يعذبنا أو ندخلنا النار، كلا. الذي يدخل النار معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، مش الرسول صلى الله عليه وسلم نخاف من. فذاك ما تجد مسلم يخوف مسلما برسول الله، يقول: اتق رسول الله، ما لا. فحب الرسول عليه الصلاة والسلام من غير خوف ولا رجاء فليس عبادة له. كذلك قد يخاف الإنسان من ظالم يبطش به لكن ما يحبه، ظالم طاغوت، معنى يخاف منه لكن ما يخاف منه خوف عبادة، بدل أنه ما يحبه. فتجتمع إيش يا أخوان العبادة؟ إذا صار فيه خوف، إذا صار فيه حب وخوف ورجاء، تذلل الله بما شرع مع غاية الحب والخوف والرجاء صارت عبادة، صارت عبادة لله عز وجل. فهنا الحسن يقول عن النفاق، يقول ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. إذا أن المنافق لا يبالي، يظنه أكمل الناس إيمانا، وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا أنه مفسدون ولكن لا يشعرون. يقول وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، وقد قال الله عز وجل سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظم الغيظ والعافية عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. شوف المتقون وصف الله بأنهم إيش يفعلون الفاحشة ويظلموا أنفسهم، لكن ما الفرق بينهم وبين غيرهم؟ هم ليسوا بمعصومين، لكن الفرق بينهم وبين غيرهم أنهم ماذا قال جل وعلا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ومن يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا الفرق. مش معنى التقي أنه ما يعصي الله عز وجل، من ذا الذي ما سأقط ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ لما الشرع على الاستغفار أصلا؟ لما شرعة التوبة والإنابة؟ لما شرعة العبادات الحسنات الماحية للسيئات من وضوء ومشي الصلوات وانتظار الصلاة بعد الصلاة والصلوات الخمس والعمرة العمرة والجمعة الجمعة والعمرة العمرة ورمضان رمضان، كل ذلك مكفرات لما بينهن. ما شرعت هذه أصلا العبادات إلا تكفير الذنوب. لكن الفرق بين المتقين وبين غيرهم أن هذا التقي لو ارتكب من السيئات فهو مباشرة يسعى إلى الحسنات الماحية للسيئات. فذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه صلوات ربه وسلامه عليه إيش جوامع الكلم، يعني تكلم بكلام قليل مبنى كثير المعنى، قال اتق الله حيثما كنت، يعني في أي زمان وفي أي مكان كنت تقيا بامتثال ما أمر الله عز وجل واجتناب ما نهى كنت تقيا، صح؟ ثم قال واتبع الحسنة واتبع السيئة الحسنة تمحها. يعني حتى لو كنت تقيا ما يعني أنك لن تقع بالسيئات لأنك قررت أن تكون تقيا، أمرك بالتقوى وأتبع وصية ثانية مناسبة، لأنك حتى لو استجبت لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعت التقوى اتق الله حيثما كنت، لكن مهما تكن تقيا ومجتهدا في ذلك إلا وتقصر، إما لتقع في المحظورات أو تقصر في أداء وامتثال المأمورات، أبدا هذا طبع الإنسان. فماذا تفعل؟ جاءت الوصية الثانية مناسبة بعد الوصية الأولى، فقال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. مش معنى إذا وقعت في سيئة أنت كفرت ويأس من رحمة الله، لا، ما زال الباب ما زال مفتوحا ورحمة الله تسع، ولولا أنكم تذنبون وتستغفرون ذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. فربنا جل وعلا يحب من عباده يستغفروه وأمرنا بذلك، استغفروا يعني اطلبوا المغفرة إن الله غفور رحيم، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ينادي عباده كل ليلة هل من مستغفر فأغفر له، وبالأسحار هم يستغفرون. كان النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق يعني ينصرف من صلاته، أول ما ينصرف من صلاته يستغفر الله ثلاثا، مو كان في عبادة قيام وقراءة وركوع وسجود وتسبيح وتحميد وتمجيد وتكبير، ومع ذلك أول ما ينصرف أول شيء ها يستغفر الله ثلاثا، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام. هذا هو المشروع. فلما قال اتق الله حيثما كنت، قال في النصيحة الثانية ماذا؟ قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. طيب هذا حق الله عز وجل فيما بين العبد وبين ربه، يتق الله حيثما كان ويتبع السيئة الحسنة تمحوها. فماذا عن معاملة العباد؟ جاءت الوصية الثالثة حقوق العباد، فقال وخالق الناس بخلق حسن، وأولى الناس بالخلق الحسن أن تعامل والديك ثم الأقرب فالأقرب. فأقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من يا أخوان؟ أحسنهم أخلاقا، قال أقربكم من مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وسئل عن أكثر ما يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. فشوف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كيف مرتب، تقلع حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالإنسان يخاف، طبيعي أنه يخاف، إذا ما يخاف من النفاق، ما يخاف من المعاصي، ما يخاف من لقاء الله فيتفاجأ، هذا معناه فيه مرض عظيم عضال. هذا أفعال المنافقين، يحسب أحدهم إيش أنه يحسن صنعا وأنه لا مثيل له وأنه أكمل الناس، وهو ليس كذلك. فرعون وفرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. شوف هو فرعون. فالمسألة خطيرة جدا على المسلم أن يعيش في عبادة الله عز بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف ويخاف عذابه. قال يقول وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لقول تعالى في وصف عباده المتقين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. يقول الشيخ صالح الفوزان، قال الشيخ حفظه الله قوله رحمه الله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. كذلك من الإيمان الخوف، الخوف من أي شيء؟ الخوف على عمله أن يحبط، فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن من مكر الله عز وجل، الله أكبر، فيكون خائفا على دينه خصوصا في وقت الفتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، الله أكبر، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فالفتن فيها خطر على دين المسلم وعلى إيمانه. فمن الإيمان الخوف على العمل، والخوف من أعمال القلوب هو عمل أم لا، الخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل، كل هذه أعمال لكنها من أعمال القلوب، لأن الأعمال على قسمين، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وكلها من الإيمان. أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها من الإيمان، فالذي يخشى من الفتن ويخاف على دينه هذا دليل على كمال إيمانه، والذي لا يخاف ويزكي نفسه هذا دليل على نقص إيمانه. نعم. قوله رحمه الله وقال إبراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. إبراهيم التيمي رحمه الله من كبار التابعين يقول انظر أهل الإيمان، ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. يقول يعني هذه كلمة اعتراضي من الشيخ الفوزان، انظر أهل الإيمان، مش إبراهيم التيمي يقول انظر أهل الإيمان، يقول ما عرضت قولي على عملي، يعني يقول الشيخ صالح الفوزان يعني تأمل حال هؤلاء أهل الإيمان ماذا يقول عن نفسه إبراهيم التيمي، وهو كما قلت لكم هو يعني من أئمة التابعين، واعظ كبير كان في زمن التابعين. نعم. ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يوازن بين قوله وعمله، وهكذا المؤمن لا يغفل عن عمله ويزكي نفسه، أو يقول قولا ولا يعمل به، يقول قولا طيبا لكنه لا يعمل به. قال تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فلا يقتصر الإنسان على القول والترغيب في الخير ودعوة الناس إلى الخير، ولكنه لا يعمل في نفسه، بل يبدأ بنفسه أولا. هذا المؤمن إبراهيم التيمي هو كذلك يعرض قوله على عمله، هل عمله على قدر قوله أم أنقص، يخاف على نفسه من النقص وأن يقول قولا طيبا لكنه لا يعمل به. وهذا أمر صعب ودقيق يجب على المسلم أن يتوقف عنده، فكون الإنسان يخشى على دينه ويخشى من النفاق هذا دليل على كمال إيمانه وكونه يأمن، وهذا دليل على كمال إيمانه، وكونه يأمن هذا دليل على نقص إيمانه أو عدم إيمانه. صحيح. يعني إذا كان يعني خاف على إيمانه فهذا دليل على كمال إيمانه، إذا كان يأمن لا يبالي، هذا دليل أن إيمانه ناقص. فهذا شأن المنافقين، أحدهم لا يشعر بنفسه أنه على خطر، مفسد ويظن نفسه أنه إيش مصلح، بينما أهل الكمال في الإيمان يخافون الله عز وجل ويبكون من خشية الله، وتجد قانتين صادقين مجتهدين، حتى يذكر عنهم أشياء أقرب ما تكون الخيال. بعضهم يقال لو قيل ستموت غدا ما استطاع أن يزيد شيئا من عمله، يعني ماذا يفعل؟ يعني كل وقت جعله في طاعة الله، يقول هذا آخر فرصة لك غدا، يروح يلعب الواتساب يعني بكرة آخر يوم، لا يقول لك هذا ما عنده شيء يضيفه من كثر ما هو إيش يا أخوان، يعني قد ملأ وقته في طاعة الله. الله أكبر، شيء عجيب والله. الله المستعان. طيب لحظة شوي. نعم كمل قوله رحمه الله. وقال ابن هنا أريد أن أقول لك يعني كلام إبراهيم التيمي هنا عجيب جدا، يقول يعني ما عرضت عملي على قولي، قاعد يقول للناس أوعظهم شوف أنا أعمالي بالنسبة للكلام اللي أقول لهم، ألا شوف أنا نفسي مكذبا أو مكذبا، إما أقول أنا أشوف كذاب، أنا ما وين أقول حق الناس اتقوا الله وخافوا الله واستقيموا على أمر الله واتقوا الحق تقاته والجنة والنار واجتهدوا في طاعة الله وأكثروا من الاستغفار والتوبة واستقم كما أمرت، والكلام المعاض هذا يقول طيب وأنا أين أنا من هذا الكلام؟ يقول أرى في نفسي أني كاذب فيما أقول، أدعو إلى شيء وأنا من أبعد الناس. فهذا يعني يقول الإنسان لما يعلم من نفسه من التقصير، لما يعلم من نفسه التقصير. يقال أن بعض الجهلة قال لهم واعظ وكلنا مقصرين وكلنا ذو ذنب وكلنا عندنا من العصيان ما الله به عليم، فقال بعضهم يوم أنك عاصي كيف جاي توعظنا وأنت مثل ما تقول؟ هو مش مقصود هذا أن أنا يعني فاجر كذاب وأكذب عليكم، لا، لكن لو قال نفس الإنسان بالاستقامة كما قال الله فاتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، وين واحد يتق الله حق؟ حتى قيلها الآية منسوخة، من يستطيع يتق الله حق؟ وقيلها ليست منسوخة ولكن هي ها مقيدة بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعت، يعني اتقوا الله حق تقاته ما استطعت. لكن لو تأملت قول الله اتقوا الله حق تقاته، يعني ما هي التقوى؟ قال امتثال المأمور واجتناب المحظور، الأوامر كثيرة والمحظورات كثيرة، الواحد ما يلم بها فضلا أن يمتثلها، ما يلم بها فضلا أن يجتنبها. والله خالقنا يقول يا عباد إنكم تخطئون في الليل والنهار، وكل ابن آدم خطاء، وزادت الفتن، لا ينجو أحد من نظر إلا ما حرم الله إلا الأعمى، والسماع في الصلاة الناس تسمع المعازف وهم يصلون، والاختلاط والربا وما أدراك ما الربا، ولا تكاد تجي أسلم لك دينار حلال من كثر ما يدخل على الناس من الحرام، وإلى آخر أشياء كثيرة جدا ناهيك عما يقص إنسان في صلاته ويوسوس في صلاته ولا يسرح ولا لا يقيم الصلاة كما ينبغي، وأشياء كثيرة جدا. فلما الإنسان يرى ما أمر الله به ورسوله ويرى في أعماله يقول والله أنا وين، الله يستر علي. هذا مقصود الواعظ لما يقول إيش أنني أنا مقصر وكذا، مش معناه أنه أنا أكذب عليكم وأمركم بأمر وأنا أخالفه، وإنما ينظر في حال نفسه بالنسبة للكلام اللي يدعو إليه، بالنسبة للنصوص اللي يتلوها، والله بعيد أنا عن أما أتلو عليكم، فيرى أنا في نفسي هذا التقصير. ثم أنت أعلم بنفسك وما عندك من تقصير والله أعلم بحالك، فيأتي بعض الناس ويثني عليك ما شاء الله ما شاء الله أنت وأنت وأنت وأنت، يقول أهل العلم إذا جاء من يثني عليك فهو في الحقيقة لا يثني على ذاتك، وإنما يثني على ستر الله الجميل الذي سترك الله به. فربنا يستر ستير، يستر عبده حتى يطلع بصورة ما شاء الله، مصلي ومسمي وحافظ لسانه وأخلاق وأدب والصف الأول يقرأ قرآن ويستغفر الله ويذكر الله، هذا من ستر الله. ولذلك يقول إيش لو كانت الذنوب تفوح يعني لها رائحة نتنة لما طاق بعضنا بعضا، عشان كل واحد يقول اعوذ بالله من ريحتك، وانت اعوذ بالله من ريحتك، انت شام ريحتك عشان تقول لي؟ لكن ربنا ماذا يا اخوان؟ ها ستره جميل على عباده، صحيح. وذاك الامر المخيف جدا يوم تبلى السرائر، تنتشر هاي الامور يوم القيامه. فلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. والناس قامت يوم القيامة حفاة عراة غرلة، تطايرة الصحف، أخذوا كتاب يمين وأخذوا كتاب الشمال، وكل شيء على رؤوس الأشهاد. ويفضح يوم القيامة من يفضح، والغادر يوضع له إيش؟ لواء، يقال هذه غدرة فلان بعد ما كان مستور. الناس اللي تأخذ من تحت الطاولة، الناس اللي تفعل في سواد الليل، الناس اللي تفعل بعد ما تغلق الأبواب، هذا كله يوم القيامة ينكشف. لكن يستر الله من يشاء من عباده. إذا كان الإنسان يرجو ستر الله ويخاف وكذا، وفيه حياة من الله ثم حياة من عباد الله، هذا يرجى له. لكن إذا ترك الحياة ويجاهر، هذا العياذ بالله يوم القيامة ستكون فضيحة أكبر، نعوذ بالله من سوء الحال. فالمقصود يقول إذا أثنى الناس عليك فإنهم لا يثنوا على ذاتك في الحقيقة، إنما يثنوا على ماذا؟ على ستر الله عليك الجميع حقا، كما قال جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. قوله رحمه الله: وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ابن أبي مليكة أيضا من كبار التابعين يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، أن يقول قولا ولا يعمل به، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كلما قوي الإيمان والدين كثر الخوف من الله سبحانه وتعالى، ولا يزكي نفسه. قال جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها، لا تمدحوا أنفسكم وتمدحوا أعمالكم، بل كونوا خائفين على أعمالكم وعلى أنفسكم من الانتكاس والنقص. قوله رحمه الله. وهذا أيضا يعني من الجهل الكبير أدركته عند بعض الناس، يظن أن الإنسان إذا كان خائف على نفسه أنه إيش؟ ليس مؤمنا بما هو عليه من الحق، ويقول المفروض ما يكون عندي شك أن أنا الحق. هذا مو معناه أنك أنت يعني إذا خفت على نفسك أنك شاك بما أنت عليه. أصلا إذا يشك بأن الإسلام ليس هو الدين الذي يقبله الله عز وجل ويقبل الدين سواه، لا يصح إسلامه. إنما المؤمن الذي آمن بالله ورسوله ثم لم يرتابه. لكن الإنسان يخاف، هل أنا صادق بتمسكي بالدين؟ هل أنا فعلا سني؟ هل أنا فعلا متمسك كتاب السنة؟ هل أنا فعلا متمسك بهذا المبدأ؟ ها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، وأن مصادر التشريع عندي الكتاب والسنة، وأنني متبع لما كان عليه سلف الأمة؟ هل أنت صادق في هذا ولا لا؟ مش معنى أنك أنت شاك أن هذا المنهج ما هو صحيح، هذا المنهج صحيح كتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، لكن هل أنت صادق في تمسك به؟ هل أنت مرضي عنك؟ صحابة لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لأعطينا غدا الراية، ورجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حرصوا على يأخذوا هذه الراية. لماذا؟ حبا بالقيادة؟ لا، لكن لهذه الشهادة المقترنة بأن الذي سيحمل الراية يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأي الأمرين أعظم شأنا؟ أنك تحب الله ورسوله أو يحبك الله ورسوله؟ يحبك الله ورسوله، كل واحد يحب الله عز وجل. حتى اليهودي يقول أنا أحب الله، حتى النصراني. لكن هل الله يحبك؟ هذا الشأن العظيم. الصحابة حرصوا على أن يظفر أحدهم إيش بهذه الراية ويرفعها وتدفع له، لكن دفعها النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب ولم يتقدم لها لأنه كان يشتكي من عينيه. فالمقصود أنها لا منافات بين، ما يقال الإنسان شاك في دينه ولا في منهجه ولا في عقيدته ولا في إسلامه، وبين أنه يخاف أنه ليس صادقا أو عنده من النقص أو عنده شيء من الرياء أو عنده ما يحبط العمل. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلون ويصومون ويخافون ألا يقبل منهم. وها هو إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل رفعا البيت بأمر الله عز وجل، يعني أتوا بأمر عظيم. إلى اليوم الناس تحج لبيت الله الحرام الذي رفعه من؟ إبراهيم عليه السلام. ماذا كان يقول في دعائهم؟ ربنا تقبل منا. وهذا الماحد ما يدري تقبل الله منه ولا لا، فإذاك يسأل الله أن يتقبل منه. فهذا هو المقصود، الخوف لا يعني أنه إذا خاف من أعماله صادق أو ليس بصادق، ينجو ولا ينجو، معنى أن الشاك بمنهجه أو بعقيدته أو بدين، لا، هذا ليس المراد. نعم. قال جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوا. قوله رحمه الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، أي النفاق العملي لا النفاق الاعتقادي، يخافون على أنفسهم من النفاق العملي الذي يصدر من المسلم أحيانا. أما النفاق الاعتقادي والعياذ بالله فهذا لم يدخل معنا، هذا كفر أكبر، لكن النفاق العملي هو الذي يدخل على المؤمنين فينبغي أن يحذروا منه. نعم، كم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، يعني النفاق الاعتقادي إذا كان معناه أنه يشك أنه على الدين الصحيح، لا، هذا ما يمكن للمسلم أن يكون شاكا، إذا شك أصلا ليس بمؤمن، واضح؟ نعم. ولهذا قال صلى الله عليه، لكن إذا كان مقصود النفاق الاعتقادي أيضا أنه يخاف أن يرتد، هو مش شاك أنه ما هو عليه من الحق هو حق، لكن يخاف أن يسلب هذا الدين، هذا لا بأس، الإنسان يخاف على دينه، يخاف أن يسلب فيرتد، ولا يخاف يعني يسلب الكمال فيضعف إيمانه، يخاف من هذا وهذا، يخاف بعد إيش؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، هذا الشرك الأصغر، وهو النفاق العملي. الصحابة يخافونه، والرسول صلى الله عليه وسلم خشيه على صحابته، وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان. قرأت كلمة جميلة الشيخ بن باز رحمة الله عن الرياء، ماذا يقول؟ يقول الرياء داء يصيب الصالحين، يصيب من؟ الصالحين، لأن أصل الرياء يدخل في ماذا يا أخوان؟ في الأعمال الصالحة، يزين صلاته، يزين قراءته، يزين صدقته، يرائي بالناس بصدقته. يعني واحد ما يرائي بفعل الزنا أو السرقة أو القتل سفك الدماء، تبهتم؟ ما عمل صالح يرائي به. فالرياء هذا الخطير اللي أخوف ما يخاف عليه من عليه النبي صلى الله عليه وسلم منه، إيش يا أخوان؟ داء يصيب الصالحين، لأنه أصلا ملازم للأعمال الصالحة، ليس للجرائم ولا للمنكرات ولا للفواحش، وإنما هو يرد على الإنسان إذا عمل صالح، هل يريد به وجه الله ولا يعجبه أن يراه الناس، حتى إذا شعر بأن الرجل ينظر إليه أخذ يزين في صلاة أكثر وأكثر لأن فلان ينظر إليه. لكن هل هذا الرياء ممكن يرد على قلب الإنسان وهو أصلا لا يريده؟ نعم، ولا كيف يحصل الابتلاء؟ فورود الرياء على قلب المسلم هذا أمر وارد جدا، بل لا يخلو منه مسلم. فحينئذ ماذا يفعل؟ يترك العمل ولا يجاهد ويدفع الرياء؟ يجاهد، مش روح يترك العمل. أيضا هذا حتى قيل أن ترك العمل خوف الرياء من الرياء، لأنه حينئذ تركه لله أو تركه لغير الله؟ تركه لغير الله، الشيطان يقول اترك العمل ترى يقول عنك مرائي. حتى بلغنا بعض الناس ما يصلي الجماعة يقول أخشى الرياء، يا سلام، الصلاة اللي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعملها وقام بها حتى توفاه الله، هذا من الرياء؟ لا، ولا قراءة القرآن ولا الصيام ولا الحج ولا العمر، هذه أعمال أصلا ظاهرة. يعني ما أصلا الإنسان لو ما قام ما أذن في بلد ولا صلوا يقاتلون، لأن ما أظهر شعائر الإسلام. بل لو كان في بلد لا يستطيع أن يظهر شعائر الإسلام ويجب عليه أن يهاجر إن كان مستطيعا، ما خلقت إلا حتى تظهر شعائر إسلامك. فإذا ترك العمل خوف الرياء قالوا هذا من الرياء. إذا ماذا تفعل؟ تخلص، مش تترك العمل، تخلص الله عز وجل. ورد عليك الرياء عادي، ادفعه بالإخلاص لله عز وجل، لا أنك تترك العمل. الشيطان ما يترك أحدا، يزيل الناس ترك الأعمال. حتى نذكر في واحد أنصحه مرارا أقول أصل ما يصلي، هو ميكانيكي، يقول يعني صاحبي جاري في الجراج اللي جنبنا يصلي ويغش الناس، شو الفائدة؟ يصلي وغشاش، يعني يغش الزباين، يعني وانت ما تغش الناس وتارك صلاة. يعني هل المسألة يعني يا هذا يا هذا، يا تصلي فتغش يا تترك الصلاة وما تغش؟ ها، في حال ثالث، في حالة ثالثة وهي تصلي ولا تغش. يعني الشيطان كيف يلبس على هؤلاء؟ وعدة مرات يعيدها علي، جارنا صلي ومع ذاك يغش الناس، مكانيكي مثلي. قلت يعني انت يعني هل الصلاة اللي دعتها الغش، وانت ترك لك الصلاة واللي جعلك امينا؟ يعني الان في واحد يصلي ويغش، وفي واحد ما يصلي تارك صلاته وما يغش، وفي واحد ثالث وهو ايش؟ يصلي وما يغش. فهذا هو، يا اما تكون مرائي يا اما اترك عمل حتى لا اكون مرائيا. لا، في حل اخر وهو الامثل، ان تعمل وتجاهد نفسك في ترك الرياء وتخلص لله، لا تترك العمل ولا تراعي، وانما تعمل ها وتخلص لله سبحانه وتعالى، هذا هو الواجب. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر حذيفة رضي الله عنه بالمنافقين، ولكن حذيفة رضي الله عنه لا يبين هذا للناس، فكان عمر يسأله أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول لا، ولا أزكي بعدك أحدا، فلا يزكي. يقول في العاشية ذكره ابن القيم في الجواب الكافي وطريق الهجرة، ذكره هذا يمكن الطلاب يعني في الجامعة، سألنا كثيرا وبحثنا كثيرا إيش صحة الأثر هذا. عمر مبشر بالجنة، مبشر بالجنة، يأتي يسأل حذيفة ويحلف بالله أنا من الناس اللي سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حذيفة يلقى بماذا يا أخوان؟ بسر رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض الأخبار، كان بعض الناس منافقون ويعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول عمر لحذيفة هل أنا ممن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيقول حذيفة لا، ولا أزكي أحد بعد. الأثر هذا كما يقال مشهور جدا، لكن إيش سنده؟ يعني فيه إشكال، وهو أن عمر مبشر بالجنة وشك بنفسه من المنافقين، ولا يعني الإنسان يخاف على نفسه النفاق صح، بس مش عارف نفسه مؤمن ولا منافق، حتى وهو مبشر بالجنة. هذا معناه هو شك بإيش؟ بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبره بأنه في الجنة، قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الحديث. فهذا الأثر في الحقيقة منتشر جدا مشهور، لكن ما وجدنا له سند صحيح يثبت أن عمر قال هذا الكلام. ولو لاحظ واحد وهو يقرأه يعني يدقق فيه، كيف عمر مبشر بالجنة ويقول لي أحد أسألك بالله سماني الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين، ما أنا واحد من المنافقين ولا شو واحد من المنافقين؟ يعني هو في موعظة صحيح هذا، لكن من حيث المعنى الله أعلم ما يستقيم، واللي شد حيله ويشوف له سند جزاهم الله خير. لكن حتى هنا في الحاشية يقول ذكره ابن القيم، طبعا ابن القيم كون ذكره ابن القيم لا يروي الحديث والآثار بسنده، بعيد عن زمن الرواية، ها ليس من أصحاب كتب المسندة، لكن مذكور هذا. نعم والله تعالى. فلا يزكي نفسه، هذا من كمال إيمانه أنه يخاف على دينه ويخاف على عمله أن يحبط وهو لا يدري. قال تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله أكبر. نعم. قد يحبط عمل الإنسان وهو لا يدري، هذا خطر عظيم، فيجب على المسلم أن يخاف منه غاية الخوف. قوله رحمه الله وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، لا أحد منهم يمدح نفسه ويقول أنا كامل الإيمان مثل إيمان جبريل وميكائيل سادة الملائكة، لا يقول هذا، بل يعتبر نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل ويستقل عمله ولا يستكثره، ولا يدري هل تقبل منه أو لم يتقبل منه، يخافون على أنفسهم. قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون، يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني لماذا قلوبهم وجلة؟ يعني خائفة. يؤتون ما آتوا يعني يمتثلون أمر الله رسوله وخائفين لأنهم يزنون ويسرقون. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا ابنة الصديق، لكنهم الذين يصلون ويتصدقون ويخافون أن ترد عليهم أعمالهم. الله أكبر. نعم. قلوبهم وجلة لا يزكون أنفسهم ولا يستكثرون أعمالهم، لأنك مهما عملت من الطاعات فأنت لا تدري هل تقبله الله أم لا، وأيضا لو تقبله الله فإنه لا يفي بحق الله، لأن حق الله عليك عظيم، لكن الله يعفو سبحانه وتعالى، وإلا فليس أحد يستوفي حق الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق في عبادة الله يقول في دعائه وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، لا أحد يحصي حق الله عليه، لكن يأتي بما يستطيع، والله جل وعلا يعفو عنه تقصيره والذي لا يستطيعه. أما إذا أعجب بعملهن فإنه يحبط، أما إذا أعجب بعمله فإنه يحبط ويبطل، لأنه زكى نفسه. الله جل وعلا قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قال رحمه الله ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين يقول ما خشيه يعني النفاق. قال رحمه الله إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. فالذي لا يخاف من النفاق هذا دليل على نفاقه، والذي يخشاه هذا دليل على إيمانه. فالشاهد من هذا أن الخوف من النفاق من الإيمان، وهو عمل قلبي من أعمال القلوب، دل على أن الأعمال تدخل في الإيمان سواء كانت أعمال قلوب أو أعمال جوارح. قال رحمه الله وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المؤمن يحصل منه خطأ ويحصل منه نقص، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فيحصل منه تقصير ويحصل منه نقص، لكنه يتدارك ذلك بالتوبة. قوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا، هذا محل الشاهد. قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا، أي لم يستمروا على المعصية بل أقلعوا عنها تركوها لله عز وجل. قوله تعالى وهم يعلمون، لم يصروا لم يستمروا على المعصية، ويقول سهلة هذه، الناس يفعلون كذا والناس يفعلون كذا، أنا ليس لدي إلا هذه سهلة. هذا تعاظم والعياذ بالله. الإنسان إذا استصغرها عظمت، إذا استصغر المعصية عظمت وزادت، إذا خاف منها ولو كانت كبيرة عظيمة فإنها تصغر وتنمحي، إذا خاف منها وخشي منها فإن الله جل وعلا يمحوها عنه. أما إذا تساهل بالمعاصي وقال هذا سهل، الناس يفعلون كذا وكذا، أو بعضهم والعياذ بالله يتلفظ ويقول هذه قشور الطاعات والمستحبات، يقول هذه قشور الكلام على القلب فقط، وأما الأعمال فهذه قشور لا تهتم بها، هذا والعياذ بالله ردة عن دين الإسلام الطاعات قشور، ويقول هذه جزئيات، هذه وهذه، هذا كله من الغرور والعياذ بالله. ومن جميل ما رد هذا به هذا الكلام، يقول هذه قشور، أهم شيء اللب. قيل لو سلمناها قشور، فإن القشور هي التي تحفظ اللب، ولا لا؟ يعني الحين الثمرة إذا ما لها قشر تفسد، فالقشر هو الحافظ لب الثمرة. فسبحان الله، دين الله عز وجل ما في شيء يعني محتقر، وهو دين الله شرعه الله عز وجل. نعم. فالمسلم يعظم الإسلام ويعظم الدين ويعظم الطاعات، ويكره المعاصي والذنوب، يكرهها وينفر منها. الله مستعان. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالذي يكره الطاعات ويحب المعاصي هذا ليس بمؤمن، أو يستصغرها ويقول سهلة هذه، إذا استصغرها عظمت وكبرت عند الله عز وجل. فمن الإيمان الخوف، خوف القلب من هذه الأمور. بارك الله فيك، والله تعالى، صلى الله وسلم بارك محمد على صحبه.